تكلمنا عن نفي التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف، بقي أن نتكلم على نوعين من الصفات، كثر إنكار أهل البدع لنوع منهما وهو صفات الأفعال، أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأفعال الرب عز وجل تسمى أيضا صفات فعلية له سبحانه وتعالى. باستقراء أدلة الكتاب والسنة قسم العلماء الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال. ما الفرق بينهما؟ صفات الذات هي الصفات القائمة بذات الرب جل وعلا غير متعلقة بالقدرة ولا بالمشيئة، لأن كمال الصفات الذاتية ألا تتعلق بالقدرة ولا المشيئة، يعني لا يسأل عنها هل يقدر على ذلك أم لا، ولا يسأل إذا شاء أن يفعل هذا فعل أم لا. فمثلا صفة الحياة، الله عز وجل حي، لا يصلح ولا يحسن، وليس من الكمال أن تقول هل يقدر أن يموت، هل يقدر أن ينام، هل يقدر أن يكون له ولد وشريك مثلا، ده في صفة الوحدانية. في صفة الحياة لا نقول الله حي إذا شاء وإذا شاء مات، نعوذ بالله، ده كلام النصارى الذين يحاولون الرد على ما تأباه الفطرة والعقل الإنساني من أن الإله يموت ويبصق عليه ويتمكن منه أعداؤه، فيزعمون أن ذلك تم بمشيئته، مع أن صفة الحياة في الحقيقة من لوازم الحياة القدرة، يعني لا يمكن أن يكون قادرا إلا إذا كان حيا، فلا تجعل الحياة معلقة على القدرة والمشيئة، كأنه يقدر أن يموت ويقدر على أن يقوم مثلا ويصبح حيا مرة ثانية، لأن الموت صفة نقص مطلقا والنوم صفة نقص مطلقا، فلا يحسن ولا يصلح وليس من الكمال أن تعلق بالقدرة ولا بالمشيئة، وإنما هو عز وجل على كل شيء قدير وفعال لما يريد. فالإرادة إنما تتعلق بها صفات الأفعال، فعال لما يريد، فالفعل هو الذي يحسن أن يتعلق بالإرادة، وهو عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء من يعني لا يصح أن نجعل ضمن ذلك صفات النقص، لأن كمال الصفات صفات ذاتية ألا تتعلق بالقدرة كما أنها لا تتعلق بالمشيئة. فصفة الحياة كمالها ألا تتعلق بالمشيئة، فالجواب عن هذا لما يقول لك يقدر يموت، أن الموت صفة إيه؟ نقص، كما تقول هل يقدر أن يكون أصما وأن يكون أعمى وأن يكون بلا يعني علم، أن يكون جاهلا، نعوذ بالله، كل دي في الحقيقة صفات تدل على أنه مخلوق لو وجدت، اللي هو أنه يموت، أنه يلد ويولد، أنه هو يعني يحدث له نوع من الجهل في بعض الأوقات، كل هذا يدل على أنه فيه نقص، يدل على أنه مخلوق. فلما احتج أهل الإسلام بل كل العقلاء على النصارى بأن المسيح عليه السلام قد ولد، وأنه على وأنه نحن نحتج نقول هو يموت قبل يوم القيامة، هم يقولون قد مات، فنقول هذا أمر يصلح إلى، هو كان ينام وكان في نفس الوقت يركع ويسرد ويختبره الشيطان عن زعمكم، كل هذا لا يتناسب مع الإلهية ولا أنه ابن الإله، فزعموا أن ذلك بمشيئته وأنه قادر على ذلك، فكان تناقضا عقليا، كان مناقض أولا لمطلق صفات الكمال الواردة في الكتاب، وحتى في الكتاب الأول فالله عز وجل متصف بصفات الكمال جملة، وإنما نقلوا فيما حرفوا صفات النقص في أكاذيب نسبوا إلى الله عز وجل فيها صفات النقص، لا يصلح أن تعلق على القدرة لكي نقول أنه يعني أن هذا من صفات كماله، لا، بل الموت نقص مطلقا، والنوم نقص مطلقا، والجهل نقص مطلقا، والصمم والعمى نقص مطلقا، والولادة نقص مطلقا، لأن ذلك أساسه، أساس الولادة من الفناء، أن النوع يخشى منه الفناء وأنه يتوالد ويتكاثر ليستمر النوع بعد ذلك، لأن من كان أولا يموت أولا فيحتاج إلى من يخلفه بعده من جنسه، فالولادة والتكاثر للتخلص على للتخلص من الموت الحاصل لبعض الأفراد أو للفرد نفسه ليبقى النوع. فالتكاثر أساسا لا يصلح للكامل، وإنما هو نقص بالنسبة للمخلوق. فالحقيقة أن صفة الحياة هي من لوازم صفة المشيئة، بمعنى إنه أن صفة المشيئة هي يعني لازمة لصفة الحياة، وليس أن الحياة لازمة للمشيئة. المقصود أن من لوازمها صفة المشيئة، الحياة من لوازمها يلزم لكمال الحياة أن يكون مريدا. كذلك صفة القدرة، لا نقول الله قدير إذا شاء ويعجز إذا شاء. كذلك صفة السمع، لا نقول الله سميع إذا شاء وأصم إذا شاء، نعوذ بالله من ذلك، بل نقول الله سميع بصير. أما صفة الأفعال فهي الصفات المتعلقة بالقدرة والمشيئة. هي من لواء يعني إيه، يلزم لمن كان مشيئا أن يكون حيا. هي الصحيح أنها تقال أن المشيئة من لوازم صفة الحياة، من لوازمها، لكن بمعنى أنه لا يمكن أن يكون مشيئا مريدا إلا وهو إيه؟ إلا وهو حي. نعم، الحياة أولا مقدمة على المشيئة. ممكن يكون حي وعاجز عن بعض ما الإرادات، لكن لا يتصور أنه يكون ليس له حياة ويكون إيه؟ مريدا. الإرادة للجمادات تنسب على سبيل المجاز اللغوي، يريد أن ينقض، يعني يوشك أن ينقض في الحقيقة. وهذا الاستعمال مما يعني نسبة الإرادة إلى الجمادات من هذا الجانب يعني عند الناس. وإن كان أهل الإسلام يعلمون أن هذه الجمادات تسبح الله عز وجل، لكن من جهة إحساس الإنسان بإدراك هذه الكائنات بعقله دون معرفة ذلك بأدلة الشرع الغيبية لا يعرفها. فنسبة الإرادات إلى الجمادات إنما هو كما ذكرنا على سبيل المجاز. لا، بنقول الإدراك بقى، إحنا بنحب جبل أحد ونحب مكة ونحب المدينة، نسبة الإدراك إلى هذه الجمادات ثبت بأدلة الإيه؟ الشرع. لا، ليس أننا نجد آثار ذلك أو قدرة معينة للإيه؟ لهذه، أو مشيئة معينة لهذه الجمادات. أما صفات الأفعال، الصفات التي تتعلق بالقدرة والمشيئة، مثال ذلك ما ثبت من أن الله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرضى عن من يشاء ويغضب على من يشاء، فهو عز وجل فعال لما يريد. ففعال يعنى بها صفات الأفعال، لما يريد فالإرادة تتعلق بها الصفات الفعلية. وهذا عند التأمل هو الكمال. لذلك نقول أن الله يتكلم إذا شاء، لم يزل متكلما إذا شاء، ينزل إذا شاء. وكلمة إذا تدل أن هذه الأفعال تتعلق بزمن معين حين شاء الله عز وجل. وأهل البدع ينكرون أصلا كل صفات الأفعال، لأنهم يقولون أن أفعال الرب لا تتعلق بزمن، وهذا يبطل أصلا في الحقيقة أمر الخلق، لأن المخلوقين كانوا عدما، أوجدهم الله في زمن معين، خلقهم حين شاء، وهذا أمر مقطوع به عند كل من يثبت أولية الرب سبحانه وتعالى وإحداث المخلوقين، وأن المخلوقين لم يوجدوا أنفسهم وليسوا بقدماء، فلا بد أن يثبت زمنا معينا فعل الله فيه ذلك، فضلا عن أدلة الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إذن في أفعال قبل 6 أيام لم يكن هناك خلق، لم يكن هناك سماوات وأرض، وقبل خلق القلم لم يكن هناك خلق على الإطلاق، إن أول ما خلق الله القلم. والعرش خلق في وقت معين، والماء خلق في وقت معين، وكل المخلوقات خلقت في وقت معين. فإثبات فعل الرب عز وجل في وقت معين يفعله حين شاء تدل عليه العقول السليمة، كما تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، بخلاف الذين خالفوا المعقول والمنقول فقالوا أن أفعال الرب عز وجل لا تتعلق بزمن، وردوها إلى الإرادة فقط الواحدة التي لا تتعلق بزمن معين. وكذلك قالوا في الكلام، لم يقولوا أن الله عز وجل يتكلم حين يشاء، بل قالوا الكلام القديم النفسي يزال الحجب عن بعض الناس لمعرفة بعضه، أو عندهم لا يتبعض، بل هو كلام شيء واحد. كل هذا مناقض لأدلة العقل وأدلة النقل. فالله عز وجل تكلم بهذا الكلام العربي، وتكلم قبل ذلك بالتوراة والإنجيل، وهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء. ونادى موسى كلمه حين كلمه، ولم يكن كلمه قبل ذلك، لما أتاها نودي، ولم يكن ناده قبل ذلك. أهل البدع يقولوا لا، لا تتعلق أي صفة بالمشيئة، وكل الأفعال عندهم مخلوقة، ويؤولون هذه الأفعال إلى صفة الإرادة، ولا يصح أن تنسب الأفعال إلى وقت، تنسب إلى وقت معين. وهذا كله من الباطل المردود بالعقل والنقل كما ذكرنا. وكلمه في توقيت وجود سيدنا موسى، سيدنا موسى كلمه الله حين كلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة. يحدث من أمره، إذن هذا من أمر الله، الله عز وجل أحدث ذلك من أمره. وقال عز وجل ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وهو لم يزل صفته عز وجل، ولكن تكلم به في وقت معين، تكلم به حين شاء. ولذلك إثبات أن كلام الله حرف وصوت مبني على هذه المسألة، لأن الحروف لابد أن تتتابع. فإثبات أنه حروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف حرف، ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه الحروف متتابعة، لابد أن تكون الباء ثم السين ثم الميم، ثم دي تدل على ارتباط أو تعلق أو نسبة الأفعال إلى زمن معين، وأنه يفعل ما يشاء حين يشاء، كما أنه يميت ويحيي ويفعل ذلك في أوقات معينة. أمات فلانا في اليوم الفلاني، وأحيا فلانا في اليوم الفلاني، وهو يحيي الموتى يوم القيامة، يبعثهم يوم القيامة. هذه أفعاله ونسبت إلى زمن. الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، من أن أفعال الرب عز وجل تكون بمشيئته وتكون في زمن معين. أفعال الرب هي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، أما الصفات الذاتية فلا تتعلق بالمشيئة. فالله عز وجل واحد، هذه الوحدانية صفة ذات، صفة ذاتية لله عز وجل. والله عز وجل لم يلد ولم يولد، هذه صفة ذاتية لله عز وجل. فعندما نسأل النصارى كيف تقولون إن الله يلد أو يولد، أو كيف تقولون يصلب ويبصق عليه ويموت، كما تقولون مات يوم الخميس وقام يوم الأحد، يقولون بقيامة الرب يسوع المسيح من الأموات، تعالى الله عن قولهم علوا كبير، يقولون قام يوم الأحد ويحتفلون بهذا في عيد القيامة. العجب أن أناسا من المسلمين يهنئونهم على ذلك العيد، يعني عيد الميلاد على اعتقادهم ميلاد الرب، وعلى اعتقادهم في عيد القيامة عيد قيامته من الأموات، وهو مستلزم لموته يوم الخميس. هم عندهم الخميس ده عيد أيضا أصغر من عيد القيامة. وبعد أن يعرف المسلم هذه العقيدة يهنئهم عليها. لذلك كما يقول شيخ الإسلام أن هذه التهنئة شر من التهنئة على الزنا وشرب الخمر. فلو أن إنسانا زنى فهنأه آخر على الزنا، أو شرب الخمر فهنأه، لكان الشرك بالله أغلظ. فالتهنئة على وصف الرب بصفات النقص والاحتفال بذلك، ولأن القيامة من الأموات مستلزمة للموت. لما يقول القيامة من الأموات، قام من الأموات، استلزم أنه مات. ويقولون أسلم الروح، أسلمها لمن؟ وخصوصا الأرثوذكس الذين يقولون أنه طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، ليس أنه جزء ناس وجزء إلهي، ناسوت ولاهوت، الاثنين عندهم طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. فالذي صرب على الصليب شخصيا هو خالق السماوات والأرض على اعتقادهم. هذا الاعتقاد يهنأ عليه، ويعني تحضر مثل هذه الاحتفالات ويعظم قائلها وكذا عيد الميلاد، لأنهم لا يعتقدون ميلاد نبي يبقى بدعة فقط، لا ده يعتقدون ميلاد إيه؟ الرب وولادته ومولده، ونعوذ بالله من ذلك. أنا حقيقة لذلك من قال من العلماء من شار من هنأهم من أهدى إليهم في عيدهم زهرة فقد كفر، هو يكفر بلوازم الأمر. لو إن مسلم استحضر هذه المعاني لا يمكن أن يهنئ ولا يمكن أن يقر، ولكن أكثر المسلمين يقول لك أصل هم بيجوا يهنونا في عيدنا، فيقوم يقول لهم إن بناء على ذلك طب أنا هنئ، هو هنأني بحق وهنئ وأنا بباطل، والعياذ بالله. انا مش عارف يعمل ايه لا لما يجي يهنيني انا اقبل التهنئه لان ده حق، هو ده عيدنا، لكن لا يجوز ابدا ان اهنئه انا على باطل والعياذ بالله. اذا قلنا لهم كل الحاجات دي فطره البشر كل العقلاء لا شك انها تأبى ان يوصف الرب بذلك، ان يوصف الرب بانه ايه يموت ويصلب ويلد ويولد، فيقولون ايه الجواب عندهم يحولوها على صفه الايه يقول القدرة، يقولون إنه يقدر على ذلك، إذا أراد أن يموت فسيموت، هذا جهل عظيم، فإن الحياة صفة ذاتية وليس صفة فعلية، فنقص عظيم أن يقول يموت إذا شاء، لأن معنى ذلك أن الدنيا لا تحتاج إليه، وإلا فكيف كانت الدنيا مستغنية عنه في الأيام الثلاثة من يوم الخميس ليوم الأحد، فنعوذ بالله من ذلك. فالوحدانية والحياة وكونه لم يلد ولم يولد صفة ذاتية لله عز وجل، لا يجوز أن تتعلق بالمشيئة، لأن الموت نقص، وكذا ما ذكرنا من الولادة لأنها مردها إلى انعدام الآحاد فيحتاج إلى حفظ النوع، فلا يصح أن نقول إذا أراد أن ينقص نقص. كذلك عندما نسأل النصارى كيف تقولون عن المسيح أنه ابن الله وهو عبد يعبد الله، فيقولون هو يريد ذلك، هل يريد أن يكون عبدا؟ صفة الإلهية نفسها صفة إيه؟ ذاتية، زي صفة الوحدانية، صفة الربوبية أنه الرب صفة ذاتية لا يصلح أن يكون مربوبا، كونه خالق غير مخلوق صفة ذاتية، غير مخلوق سبحانه وتعالى كونه غير مخلوق صفة ذاتية، فكيف يمكن أن يقول يقدر أن يكون مخلوقا؟ كيف يمكن أن يكون مخلوقا؟ فكونه إلها صفة ذاتية، ليس الأمر أنه إله إذا شاء وعبد إذا شاء، لا يمكن لعقل بشري أن يقبل أن يقال إن الله يمكن أن يكون مخلوقا أوجده غيره. صفة النقص هذه الموت والعبودية ووصفه بأنه مخلوق لا تجوز على الله عز وجل، يكون لها صفات منفية عن الله. فالله عز وجل له المثل الأعلى وله الصفات العلى والأسماء الحسنى، لذا أسمى عقيدة أهل الإسلام بفضل الله عز وجل. هنا سؤال أفرزه علم الكلام، والبعض بجهله يجيب عليه إجابة تدل على خلل فهمه، قد يعني يسأله بعض الناس وقد يوجد بعض الكتب يقولون هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ طب مثله دي يتسوي إيه؟ غير مخلوق مش كده؟ لأنه هو غير مخلوق، يبقى شوف السؤال حقيقته إيه عشان تعرف أنه سؤال متناقض باطل لا يصلح، ولا وأنه في أصله متناقض. هل يقدر أن يخلق من ليس بمخلوق؟ طب إزاي تقول يخلق من ليس إيه بمخلوق؟ هذا كلام مستحيل، كلام متناقض في أصله. فهذا السؤال إيه الإجابة عليه؟ إن السؤال ده إيه؟ باطل أصلا لأنه متناقض في أصله. يعني نقول هذا كلام متناقض أصلا، وهو كلام النصارى في المسيح أن الإبن يخرج من الآب والروح القدس يخرج من الآب، ويقولون الله قادر على ذلك، هذا كلام منكر، لا يصح قولهم يقدر أن يخلق مثله، لأن مثله يعني أن المثل غير مخلوق. فهل يقال هل يقدر الله أن يخلق غير مخلوق؟ الناس تتخض لما تلاقي كلمة هل يقدر، يقول لك ممكن أقول ربنا ما يقدرش، لأنه قل له ده صفة الوحدانية وصفة الحياة وكونه غير مخلوق صفات لا تتعلق بالإيه؟ بالقدرة، وعلشان كده ما يصحش أن نسأل عنها هل يقدر أن يفعل ذلك أم لا، زي بالضبط هل يقدر أن يموت، يقول له لا ده ما تسألش عنه أنه بيقدر، مش هنقول لا يقدر على ذلك، لا يصح أن تتعلق صفة الحياة بالإيه؟ بالقدرة ولا بالمشيئة. فالسؤال متناقض أصلا وباطل أصلا، لأن الوحدانية وكون الرب عز وجل هو الخالق غير مخلوق صفة ذاتية من صفات ذاته، من صفاته لا تتعلق بالقدرة ولا بالمشيئة، بل كونه قادرا قدرة تامة من لوازم كماله عز وجل. فهذا السؤال السابق باطل مثل قوله من يقدر أن يموت، لأن الحياة لا تتعلق بالقدرة ولا بالمشيئة، بل هي صفة ذاتية لله، ونفي الموت مثل نفي النوم ونفي السنة، نفي الغفلة والغفوة عن الله سبحانه وتعالى. وكذا كل صفات النقص مثل أن يغلب ويصرع ويجهل ويندم ويحزن ويبكي، كل هذه صفات النقص التي تنفيها أدلة الكتاب وتنفيها أدلة العقول كذلك موافقة للكتاب والسنة. أسماء الله الحسنى، جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هل معنى هذا الحديث أن أسماء الله 99 فقط؟ ولذلك يجتهد البعض في حصر هذه 99 اسما. فالجواب عن هذا السؤال أنه ليست أسماء الله الحسنى منحصرة في 99، بل معنى الحديث أن هذه الأسماء 99 من يحصيها ويقوم بحق كل اسم منها ويتعبد لله بمقتضى كل اسم منها ويدعو الله عز وجل به، مع حفظ هذه الأسماء يدخل الجنة. جمعنا الأقوال التي ذكرت في تفسير من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بمعنى حفظها، أحصاها بمعنى أطاق القيام بحقها، بمعنى تعبد لله بها ودعا الله عز وجل بها. والصحيح أن هذه التفسيرات ليست متعارضة، ولكنها يكمل بعضها بعضا. فلا يقصد بالحفظ الحفظ باللسان مع غفلة القلب عنها، فإن هذا لم يقم بحق الأسماء الحسنى. والله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يقل فقط فاحفظوها. ولذلك الدعاء والقيام بحق كل اسم منها، بمعنى أنه حين يستحضر اسم الرزاق سبحانه وتعالى يطلب الرزق منه ويرجو الرزق منه ولا يبتغي الرزق من غيره، ويثق برزق الله عز وجل، وهذه أعمال قلبية، ويطلب الرزق بلسانه من الله عز وجل فيقول: وارزقنا وأنت خير الرازقين. فهذا تعبد لله بها مع كونه حفظ الاسم وعرف أن من أسماء الله عز وجل الحسنى الرزاق. التعبد بمقتضاها كما ذكرنا عبادة قلبية وعبادة لسانية، وكذلك عندما يعلم اسم الله السميع فهو يحفظ الاسم ويراقب كلامه الذي يتكلم به، لأن الله عز وجل يسمع كل ما يقول، ويستحضر أن الله واسع سمعه الأصوات، وأن كل العباد مهما تكلموا ومهما صدر عنهم من صوت فإن الله عز وجل محيط به يسمعه، لا يشغله صوت عن صوت ولا كلام عن كلام، وهو سبحانه وتعالى يسمعهم في اللحظة التي يتكلمون فيها وتصدر أصواتهم فيها، وذلك لكل من في السماوات ومن في الأرض. فيراقب الله عز وجل في كلامه ويمتنع من أن يتكلم بكلام يكرهه الله سبحانه وتعالى. ولعله يأتي مزيد التفصيل في التعبد لله بأسمائه الحسنى. فمعنى من أحصاها من أطاق القيام بحقها، من تعبد لله ودعاه بها، وهذا بلا شك يستلزم أن يكون حافظا لها، لن يكون متعبدا لله بأسماء لا يعرفها. وأما كرها وعدها فلا يلزم، يعني ممكن إنسان يكون حافظ للتسعة وتسعين اسم، بس لو جيت قل له طب عدهم ما يعدهمش ورا بعضهم، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون حافظا لها، بل معرفته بكل اسم وكونه عالم به وبمعناه ومتعبد لله به فهو حافظ لهذه الأسماء محسن لها، والله أعلم. فليس في الحديث أنها فقط 99، ليس في أن الأسماء الحسنى كلها 99، لكن هذه 99 لها خاصية: من أحصاها دخل الجنة. وهناك أسماء حسنى لله نحن لا نعلمها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الذي أصابته الديون أن يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. إذن هناك أسماء استأثر الله تعالى بعلمها، هناك أسماء علمها الله بعض خلقي، علمته أحدا من خلقك. فإذن ليست الأسماء الحسنى منحصرة في 99. لذلك نقول إن هذا الحديث يقرر أن هذه الأسماء الحسنى 99 لها خاصية أن من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء موجودة في الكتاب والسنة، الأسماء 99 موجودة في الكتاب والسنة، لأنه لا نؤمر بإحصاء ما لا نستطيع الوصول إليه ولا نرغب في شيء نعجز عن الوصول إليه، فلكنها غير محددة بعددها في الكتاب والسنة. لماذا؟ حتى يجتهد الناس في الدعاء بكل الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنة، لكي يكون بذلك قد دعا الله بالتسعة والتسعين اسما. لذلك قضية حصر 99 اسما والكلام على الاكتشافات الحديثة في ذلك، أن البعض يقول لك الأسماء التي اعتمدت مؤخرا من الأزهر أو التي قالها فلان الفلاني في كتابه وجمعها فهي الصحيحة وما غير ذلك فهو خطأ، هذا جرأة على، لا أقول فقط على يعني على أهل العلم بل على أهل الإسلام، أن الأمة كلها كانت مخطئة لا تدري، حتى جاء رجل في القرن 15 واستخرج هذه الأسماء وحددها دون غيرها، وحددها في الحقيقة بناء على قواعد هو الذي وضعها، أنها لابد أن تكون مثلا تقبل الألف واللام، أما ما كان ذو ما فيه ذو مثلا ليس من الأسماء. لماذا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، فمثل هذا من الأسماء الحسنى، ذو الجلال والإكرام من الأسماء الحسنى، وكذلك ذو الطول سبحانه وتعالى، والأسماء المضافة كذلك، فهو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول. فالأسماء الحسنى هو المشكلة أنه وضع قواعد معينة وألزم نفسه وكأن هذه القواعد هي التي تحكم على النصوص، فالصحيح أنه لم تحدد هذه الأسماء، لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد هذه الأسماء على الصحيح من أقوال أهل العلم رواية مدرجة، بمعنى ليست مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. حديث الترمذي الذي ذكر فيه لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوارد المارد الوارد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو. هذه الرواية كما ذكرنا مدرجة من بعض الرواة، واجتهد بعض الرواة في جمعها، سواء منها ما ورد بصيغة الاسم أو ما ورد مشتقا من أفعال وذكره مقترنا دالا على الكمال كما ذكرنا، فهذا أمر كما بينا مدرج ليس بمرفوع. فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذه 99 لكي يجتهد، والله أعلى وأعلم، كل أحد لكي يجتهد كل أحد في أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما علم من أسماء الله الحسنى في الكتاب وفي السنة الصحيحة. فإذا دعا الله بكل ما ورد وبكل ما علم دخل فيه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه 99، فإبهامها هو الصحيح. لذلك من العلماء من اختار جملة من الأسماء ولم يجزم بأن هذه هي، إلا ما وقع في زماننا من البعض ممن يجزم بأن هذه الأسماء التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أين له ذلك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها كما ذكرنا، وإنما رغب فيها ليطلبها الناس. صح، الحديث اللي وارد فيه لأننا الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة وقف عند هنا، هو ده المتفق عليه، الزيادة مدرجة. ولذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام يحددها، فليس لأحد أن يجزم بذلك، كما أبهمت ليلة القدر وكما أبهمت ساعة الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ساعة الجمعة، قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، حتى وإن قلنا هي آخر ساعة بعد العصر فنحن لا نعرفها تحديدا. يعني آخر ساعة بعد العصر دي، كلمة ساعة عند العرب تطلق على المدة وليس على 60 دقيقة المعروفة في زماننا. ومن هنا كان الاجتهاد بعد العصر إلى المغرب يجعلك تدرك هذه الساعة. أما هي بالضبط من الساعة كام للساعة كام، ما تجيش تقول المغرب على الساعة 6 يبقى ساعة الجمعة تبدأ الساعة كام، 5. ليس هذا هو المقصود، المقصود بأنها مدة من الزمن. وكما ذكرنا، فالذي يمكث من العصر إلى المغرب يوم الجمعة سوف يدرك هذه الساعة على ترجيح أنها آخر ساعة بعد العصر، ولو قلنا في كل يوم الجمعة يبقى بالأولى. وكذلك ليلة القدر في العشر الأواخر، لكن أي ليلة هي تحديدا؟ نحن نطلبها في العشر الأواخر بأن نقوم العشر كلها حتى ندرك ليلة القدر. كذلك لكي ندرك 99 اسما وندعو الله بها ونتعبد لله بها، فالسبيل لذلك أن نتعبد بكل ما ورد في الكتاب والسنة. ما تجيش تهملش أشياء تقول لي أسماء غلط، فاسأل الله العافية، أو دي غير معتمدة. فهذه الأسماء الحسنى دالة على الكمال، سواء ما كان منها بلفظ الاسم أو كان مشتقا. سيأتي الكلام على مسألة الاشتقاق لأنه كثر الكلام عليها، مع أن الأمر عند السلف، عامة السلف يرون صحة الاشتقاق، ما منهم من أحد إلا ويذكر أسماء مشتقة، ولا يلتزم بأنه لابد أن تكون وردت بصيغة الاسم. فإن الاسم الذي اشتق من فعل ورد ليس مناف للتوقيف كما سيذكره إن شاء الله. هذه الأسماء التي سردت في هذا الحديث أو من بعض أهل العلم ينتفع بها في دعاء الرب سبحانه وتعالى بها، في أنه يجمعها حتى لا ينسى بعضها في الدعاء. اجتهاد بعض العلماء القدامى والمعاصرين في تحديد 99 اسما لله تعالى بما فيها الأخذ بهذه الرواية للترمذي، فجمع هذه الأسماء، جمعها محاولة من أهل العلم لحصرها، والصحيح أنه مجرد اجتهاد، ونحن نحاول أن نجتهد في كل الأسماء التي وردت وندعو الله بها. فإذا فعلنا ذلك بإذن الله تبارك وتعالى نكون دعونا الله بالتسعة والتسعين اسما، وأحصينا 99 اسما ضمن هذه الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنة. هل يصح اشتقاق الأسماء مما ورد في القرآن من أفعال لله عز وجل؟ نقول قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء لابد أن تكون حسنى، سواء كان ذلك في اشتقاق أم كان ذلك في إطلاق الأسماء التي وردت بصيغة الاسم. يعني بعض الأسماء وردت بصيغة الاسم، لكن لو أطلقت عن سياقها، لو جردت عن السياق لم تدل على كمال. فاسم الزارع ورد بصيغة الجمع بالاسم الزارعون، قال عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الجواب معلوم، الله عز وجل هو الزارع سبحانه وتعالى. هذا السياق يدل على كمال. لو جرد عن السياق فقيل من أسماء الله الحسنى الزارع، فلم يدل على الكمال، وإنما يدل على الكمال في مثل هذا السياق، الله عز وجل أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أن تقول الزرع الذي نحرثه لسنا نحن الذين نزرعه بل الله زارعه، لو قلت ذلك دل على كمال، وخشع القلب لله عز وجل بأنه الذي أنبت هذا النبات. وكذا الصانع، لو قلت الله عز وجل زارع صانع، هذا مجردا، مثل ما من سأل في الجمعة في يوم الجمعة الماضي يقول أن أنتم تثبتون لله عينين ووجه ويدين وأصابع وحق وجنب من عندي ورجل وساق فهذا يوهم التشبيه. انت اللي جمعتها بهذه الطريقة. لو جردت كل صفة عن سياقها فأنت الذي توهم التشبيه. وأما إذا ذكرت كل صفة في موضعها فهي لا توهم التشبيه. فكذلك هناك أسماء وردت سواء بصيغة الاسم أو أنها مشتقة. فالبعض يظن أن الاشتقاق هو الخطأ في هذا. لا، ده هذه الآية ليس فيها اشتقاق. أم نحن الزارعون؟ فليس من أسماء الله الزارع أو الزارعون مطلقا، وإنما تذكر في وسط الكلام في سياق الكلام الذي يدل على الكمال. فقد ورد هذا الاسم بصيغة الاسم الزارعون بصيغة الجمع كذلك. نقول هل نقول من أسماء الله الزارع؟ نقول لابد أن تكون أسماء حسنة. هذا الاسم عندما ورد في السياق يدل على الكمال، لكن لا يجوز أن يجرد عن السياق، بمعنى لا يجوز أن تطلقه بعيدا عن السياق. فلا يقال مثلا إن الله رابع ثلاثة ولا سادس خمسة، ده يوهم نقصا. لما تقول إن الله رابع ثلاثة ده كأنك تثبت إيه عند الإطلاق بهذه الطريقة الخاطئة؟ كأن هناك قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تقول أنت رابع ثلاثة؟ لكن السياق ورد في ماذا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، مع أنه وارد بصيغة الاسم، هو مش مشتق، ده وارد بصيغة الاسم. ما لكن أنت تقول هو رابع كل ثلاثة في نجواهم، لما تجيب بقى في نجواهم دلت على الايه؟ على الكمال. حين يتناجون فهو سبحانه وتعالى معهم، هو رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة في سرهم مثلا. يبقى أنت لو جبت حتى سياق مماثل لم يكن هذا ممتنعا، لأن هذه الأسماء حسنة لا تكون حسنة إلا إذا ذكرت بهذا. فكذلك لا نقول إن الله ماكر وخادع أو مستهزئ، مع إن خادع وردت بلفظ الاسم ومستهزئ وردت بالفعل. مش خادع وردت بلفظ الاسم؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ومستهزئ ما وردتش بمستهزئ، وردت بإيه؟ الله يستهزئ بهم. هتجد إن لا يجوز إخراج مستهزئ ولا مخادع عن إيه؟ عن السياق. ولو قلت الله مستهزئ بالمنافقين حيث استهزأوا بالمسلمين كان مع انك جبتها بصيغة ايه؟ الاسم، مع ان الفعل ورد فقط، ده مش مخالف للتوقيف. هذا الامر ليس بممتنع. العبرة بان تدل على الكمال، بان تذكر في سياق يدل على الكمال، كالذي وردت فيه في كتاب الله عز وجل. فاذا القضية، لانه الامام ابن القيم لما يتكلم على المسألة دي ردا على ابن العربي فيما عده من الأسماء واشتق فيها، فابن القيم رحمه الله تكلم عن الاشتقاق أكثر، مع أن ابن القيم بيثبت الأسماء المشتقة. ابن القيم رحمه الله بيقول الأسماء المشتقة مثل الضار النافع تذكر بمقابلها، ما منعش منها مطلقا، وما قالش ربنا لا يقال عنه الضار النافع. هو لا يقال الضار المميت المذل، لأنها إذا أطلقت وجردت عن السياق أوهمت نقصا. لكن لو قلت الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت، بلا شك يمتلئ القلب بمعاني التعظيم لله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأن الخلق لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. دي معاني ضرورية للإنسان. فليس العبرة بأنها كونها كانت مشتقة ولا غير مشتقة. العبرة ممكن يكون سياق ولو ذكرت اسما مشتقا من فعل ورد لكن يدل على كمال في سياق تذكره فيه، كما ذكرنا نقول الله مستهزئ بالمنافقين حيث استهزأوا بالمؤمنين، فهذا السياق يدل على كمال. لا يضر أن يكون الاسم ورد بصيغة الاسم أو يضر بصيغة أو ورد بصيغة الايه؟ الفعل، طالما استعمل في سياق كذلك. صح، ما نقولش عبد الدار، صحيح لا يجوز أن يسمى عبد الدار. نعم. فلا نقول إن الله ماكر أو مخادع أو خادع أو مستهزئ، استنادا إلى قوله تعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، مع إنه خير الماكرين اسم، بس اسم مضاف إلى خير. فلا تقول ماكر وتسكت، لابد أن تقول خير الماكرين، لأنك لو جردته عن السياق أوهم نقصا. وقال عز وجل الله يستهزئ بهم، وقوله يخادعون الله وهو خادعهم، لأن كلمات ماكر وخادع ومستهزئ تستعمل في اللغة على معنى النقص والذم أكثر في الأغلب، وأسماء الله حسنى، فلا بد أن تستعمل أو تشتق اشتقاقا يدل على الكمال المطلق لله تعالى. فنقول الله خير الماكرين، الله مستهزئ بالمنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كلمة خادع وردت بصيغة الاسم، لكن لا نقول خادع ونسكت، بل نقولها في سياقها. أما الأسماء المطلقة في السياق أو خارجه فهي التي تدل بذاتها على الكمال المطلق، مثل العلي العظيم الحليم العليم السميع البصير، فهذه سواء وردت مشتقة أو وردت بصيغة الاسم، سواء كانت مشتقة أو وردت بصيغة الاسم، يعني كل من ذلك قول صحيح. فاسم المنعم مثلا لم يرد بالاسم، ولكنه مشتق من صراط الذين أنعمت عليهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالله هو المنعم، اسم يدل على الكمال مطلقا وفي كل الأحوال. نعم، الله هو المنعم لأنه يدل على الكمال مطلقا، لا يوهم نقصا ولا تشبيها ولا حتى من الأسماء التي تستعمل فيما يحتمل المدح والذم، كالمريد والشائي والجائي. المريد دي ما هي مريد، من هناك من يريد خير ويريد شر، تستعمل في الايه، والصانع كذلك، يريد صنع خير وصنع ايه شر، فهذه تستعمل في المدح وفي الذم. واما الاسماء التي تدل على الكمال مطلقا فهي التي يسمى بها الرب سبحانه وتعالى، وغيرها يطلق في سياقه ولا يمنع من ذلك. فلا، القضية ليست في أن هذه مشتقة أو غير مشتقة، القضية في السياق والتقييد. فسواء وردت الأسماء بصيغة الاسم أو كانت مشتقة فلا يشتق مطلقا إلا ما دل على الكمال، والله أعلى وأعلم. بعض العلماء خصوصا المعاصرين يرفض الاشتقاق أصلا، ولا بد عندهم أن يكون الاسم ورد بلفظ الاسم، لكن الصحيح الذي عليه عامة السلف أنهم يصححون الاشتقاق بشرط أن يكون المعنى صحيحا دالا على الكمال ولا يوهم نقصا بوجه من الوجوه. كاسم المنعم كما ذكرنا فهو لم يرد، ولكنه اسم يدل على الكمال، وهو سبحانه المنعم على الحقيقة، ولا نقص في ذلك مطلقا. والمتتبع لما ورد عن السلف في تعيين الأسماء والصفات يجد أنهم قد استخرجوا أسماء لله عز وجل من القرآن بالاشتقاق. يقول ابن حجر رحمه الله بعد أن بيّن أن تعيين الأسماء الواردة في رواية الترمذي ضعيف مرفوعا وأنه مدرج، يقول: إذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا، فقد اعتنى جماعة لتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد، يعني من العلماء من استخرجها دون أن يعد، ومنهم من رواها أو ذكر استخرج بالعدد. يقول: فروينا في كتاب المئتين لأبي عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحيى الذهلي أنه استخرج الأسماء من القرآن، وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلال عن ابن أبي عمرو قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن محمد بن علي ابن الحسين، يقول: سألت أبا جعفر، وأنا هي موجودة كده في الفتح الباري فعلا، والله أعلم بأين الخلل، لأن أبو جعفر هو الباقر، هو محمد الباقر، والرواية مشهورة عن جعفر الصادق. قل: سألت أبا جعفر بن محمد الصادق، أظنها سألت جعفر بن محمد عن الأسماء الحسنى، فقال: هي في القرآن، وروينا في فوائد تمام من طريق أبي الطاهر ابن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة الحديث، يعني حديث إن لله 99 اسما، قال: فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأ، فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا، فعرضناها على سفيان فنظر فيها 4 مرات وقال: نعم هي هذه. وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد جعفر الصادق. ففي الفاتحة 5: الله، رب، الرحمن، الرحيم، مالك، هي الرب يعني والمالك. في البقرة: محيط، قدير، عليم، حكيم، علي، عظيم، تواب، بصير، ولي، واسع، كاف، رؤوف، بديع، شاكر، واحد، سميع، قابض، باسط، حي، قيوم، غني، حميد، غفور، حليم. زاد جعفر: إله، قريب، مجيب، عزيز، نصير، قوي، شديد سريع خبير. قال وفي آل عمران وهاب قائم. زاد جعفر الصادق باعث منعم متفضل. وفي النساء رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل. زاد جعفر علي كبير. وزاد سفيان عفو. وفي الأنعام فاطر قاهر. وزاد جعفر مميت غفور برهان. وزاد سفيان لطيف خبير قادر. وفي الأعراف محي مميت. وفي الأنفال نعم المولى ونعم النصير. وفي هود حفيظ مجيد ودود فعال لما يريد. زاد سفيان قريب مجيب. وفي الرعد كبير متعال. وفي إبراهيم منان. زاد جعفر صادق وارث. وفي الحجر خلاق. وفي مريم صادق وارث. زاد جعفر فرد. وفي طه عند جعفر وحده غفار. وفي المؤمنين كريم. وفي النور حق مبين. زاد سفيان نور. وفي الفرقان هادم. وفي سبأ فتاح. وفي الزمر عالم عند جعفر وحده. وفي المؤمن سورة غافر غافر قابل ذو الطول. زاد سفيان شديد. زاد جعفر رفيع هي رفيع الدرجات. وفي الذاريات رزاق ذو القوة المتين. وفي الطور بر. وفي اقتربت مقتدر. زاد جعفر مليك. وفي الرحمن ذو الجلال والإكرام. زاد جعفر رب المشرقين ورب المغربين باق معين. وفي الحديد أول آخر ظاهر باطن. وفي الحشر قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارئ مصور. زاد جعفر ملك. وفي البروج مبدئ معيد. وفي الفجر وتر عند جعفر وحده. وفي الإخلاص أحد صمد. هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأبي زيد. وتقرير سفيان يعني لكلام أبي من نقل عن أبي زيد. من تتبع الأسماء من القرآن وفيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي صادق منعم متفضل منان مبدئ معيد باعث قابض باسط برهان معين مميت باقي. ووقفت في كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم الصادق والكاشف والعلام. إنما نجد أن عامتهم إنما يشتق أسماء وكما ذكرنا قد يوافق على البعض وقد يختلف معه فيها. قل صدق الله. نعم الله صادق صادق الوعد سبحانه. نعم صحيح. فعلى سبيل المثال من الأسماء التي استخرجت بالاشتقاق المبدي المعيد. هذان الاسمان مما اتفق عليه الثلاثة سفيان وجعفر وأبو زيد. وقد نقل جماعة من العلماء من المتقدمين والمتأخرين عن هؤلاء الأئمة هذه الأسماء بما فيها الأسماء المشتقة دون نكير. ولم يقل أحد منهم أن الأسماء توقيفية بمعنى أنه لا يجوز فيها الاشتقاق. والله أعلم. لأن الاشتقاق عندهم لا ينافي التوقيف ما دامت الأسماء تدل على الكمال المطلق. وإنما الذي ينافيه اختراع أسماء لم ترد ولم يدل عليها فعل ولا صفة كمهندس الكون العظيم كما يقولون والرمضان والعلة الأولى. كل دي لم ترد لا في كتاب ولا سنة لا باسم ولا إيه ولا بفعل ولا بإضافة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بيان أن التعيين للأسماء الواردة في رواية الترمذي مدرج فيقول ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد ابن حنبل وغيرهما. وشيخ الإسلام يقر العلماء الذين ذكروا أن من أسماء الله المغيث والغياث. فيقول رحمه الله قالوا من أسماء الله تعالى المغيث والغياث. وقد جاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة قال واجتمعت الأمة على ذلك. فمعلوم أن هذه الأسماء المغيث مثلا لم ترد بسند صحيح بلفظ الاسم مطلقا وإنما استخرجها العلماء بالاشتقاق. كذلك ابن القيم رحمه الله يذكر أن من أسماء الله تعالى المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل. وإن كان المنتقم لم يرد في القرآن مطلقا بل ورد مقيدا قال عز وجل إن من المجرمين منتقمون والله عزيز ذو انتقام. هذه كلها أسماء مشتقة. يقول رحمه الله أنه السابع عشر أن الفائدة السابع عشر أن أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يدعى به منفردا ومقترنا بغيره فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، ويصلح ويسوغ أن يفرد كل اسم تقول يا حليم، تقول يا غفور وحدها، نعم يا مغيث أغيثنا، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضر والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفها عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه عز وجل إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. ها هو رحمه الله يذكر هذه الأسماء وقرنها بأسماء السميع والبصير والقدير والعزيز والحكيم، حتى لا يقال إن ابن القيم يقصد أن هذه الأسماء تطلق عليه من باب الإخبار. وقال الشيخ حافظ حكمي أيضا في كتاب معارج القبول يذكر أن هذه الأسماء من أسماء الله الحسنى، يذكر ذلك فيقول رحمه الله واعلم أن من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا، تعالى الله عن ذلك، فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابض الباسط والمعز المذل والخافض الرافع، فلا يطلق على الله المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراده، بل لابد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. ومن ذلك المنتقم لم يأتي في القرآن إلا مضافا إلى ذو كقوله والله عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين في قوله إن من المجرمين من منتقمون، مع ملاحظة أن القابض الباسط قد جاء ذكرهما في حديث صحيح إن الله هو المسعر القابض الباسط. لكن ابن القيم رحمه الله اشتد نكيره على من يشتق من الأفعال المقيدة لا المطلقة، فيقول رحمه الله الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسماء الله الحسنى المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة. يتفهم من معنى الكلام أنه ممكن أن يسمى بها مقيدة، فالله تقول هو الهادي المضل لمن يشاء، الهادي لمن يشاء المضل لمن يشاء، بل ليس بممتنع. وينقل ذلك عنه أيضا الشيخ حافظ حكمي يقول قال ابن القيم رحمه الله إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقة، ده لا في الأفعال ولا في الأسماء، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. من ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر والخادع والمستهزئ والكائد فقد فاه بأمر عظيم، تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماء تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، هي المشكلة أنه أطلق، حتى لو هذه الأفعال أطلقت لإيه؟ لأوهمت نقصا. لو جي واحد قلت له أن الله يخدع ويمكر ويضل ويفتن، أنت كده نفس الأمر، يبقى العبرة ليست بأنه اشتق أو لم يشتق، العبرة بأنه أطلق ما ورد مقيدا. فإذا كان ورد مقيدا يورد مقيدا سواء كان مشتقا أو غير مشتق. يبقى ابن القيم من ناس الاشتقاق، وابن حجر وسفيان بن عيينة وجعفر الصادق والوليد بن مسلم اللي هو المنسوب إليه 99 اسما في الرواية المدرجة، وأبو زيد اللغوي وغير وعام كثير أكثر العلماء يتكلمون على ذلك ويمرونه دون إنكار. فمسألة إنكار الاشتقاق واعتبرها مسألة ممنوعة بالكلية كلام فيه نظر، كلام ابن القيم إنما يمنع من الإطلاق كما ذكرنا. يقول فأسماؤه كلها حسنى، فأدخلها أدخل أسماء الماكر والمخادع في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم. فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا. فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها أي مطلقا، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع الممدوحة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسماء الله الحسنى الداعي والآتي، وأتى الله بنيانه من القواعد، والجائي والذاهب ذهب الله بسمعهم، والقادم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، والرائد هي والزائد هي والزائد زادهم الله مرضا، والناسي نسوا الله فنسيهم، والقاسم والصاخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأفعال التي أطلق الله تعالى من التي أطلق الله تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. المقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق؟ إذن ابن القيم إنما شن على من أخطأ واشتق من الأفعال المقيدة والتي لم ترد مطلقة، وإنما هي كمال فيما سيقت فيه. فيقول والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء، ولا يشتق له من مخلوقاته، وكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم. ده من شفاء العليل. كل هذا يدل على صحة الاشتقاق عند هؤلاء العلماء، ولذا ذكرنا أنه قول عامة السلف. فمثلا اسم استتار الذي ورد في الحديث استتير، الأفضل أن يقول استتير خروجا من الخلاف، لكن اسم استتار ليس فيه نقص، فالله حي ستير يحب الستر، واسم استتار يدل على نفس معنى استتير. فكذلك تقول إن الله ستار. فأما اسم ساتر فقط، ساتر يستعمل بمعنى الحائط، ساتر يستر الشيء الفلاني، تدل على الكمال وغير الكمال. الستارة تسمى ساتر، الطوب يسمى ساتر، الرمل يسمى ساتر، لكن ما تقولش الرمل إيه؟ ستار، أليس كذلك؟ تقولش إن الستارة ستارة، وإنما فلا يجوز أن تقول يا ساتر يا رب، بل تقول يا ستار، والأفضل أن تقول يا ستير. ليه؟ لا ده نادر جدا في استعماله. الغرض المقصود أن الاشتقاق على الصحيح لا يمنع مطلقا، وإنما يذكر بحيث يدل على الكمال، والله أعلى وأعلى. الهادي ينفع. الإخوة بيسألون كلمة بنام، هي لغة في بنان، لغة في بنان اللي هو طرف الإصبع. ينفع ينفع ممكن يعني الهادي، وهو اسم الأسماء الله. ليس سميع.